أصول أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله وذا الله من قد في الطارو أهل السنة والجماعة كن من هذه يجي سوستين يولي برسنا لا ومجمرة التوحيد الخالص بإفراد الله تعالى بالعبادة الله سبحانه وتعالى ببتشن الناس بمملك متارات ومجمرة أصول أشو ما سارت أشوانو ولتنيا محبة أهل التوحيد ومناصرتهم للنفس والمال وبغض أعدائهم سوستين يا ماريا يا قوم هذين هاي ولتين يا ولما لا توصلوا ومناصرتهم الناس من المدات بجنزب بنفسهم منهم الناس من طلاسهم ما طلعت لنا رابعا جنالنا وقد سألت من وقان يقوم هل؟ محبة أهل التوحيد لتوحيد سويتشين موددنا الناس من المدات بجنزب منهم الناس من طلاسهم ما طلعت منهج أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة منهج سوستنيا مسارات مولانا كذا مست عندنا نسويك بجنزبات شو أهل السنة والجماعة ثلاثة هنو في القواتين عندهم ميرادنا يهي دقمو التساسات عندهم عندهم تزكية عندهم يسطعي سنة البعلفات لعندنا مركزوش جامعاوش تزكية عندهم يسطو يعني لمثالي بعلفون عندنا السنو لبنانوس يا شيخ يا عبد الله الحريرين مركزوش بجنزب عندهم يدقفوات تزكيام من دميسة أشواي ثانية عهون دقمو عند هندوست يتكستون ممن إن شاء الله وقد سألتو بأرقتم تأييك يالله بلال شيخو كتابنا زقاجوت شيخ عبد الله بن محمد المعتاز وقد سألتو بأرقتم تأييك يالله أحد علماء الهند كهند علماء جوست عند نسو تأييك يالله يوما يهونا كان تأييك يالله بلال عن تأثيري سلجانا زيارة الشيخ الكبير تلاكي هونا نسو سلام زير الذي يا زارهم بمزيروت هنا أهل على نشر عقيدة التوحيد الذي زارهم مزايا زيروت هنا على نشر لما بتن تبلو عقيدة التوحيد التوحيد أكيدا لما بتن تبلو مزيروت هنا يعني هندسو تيجي كله هنا وتشجيعي لما برتات أهل الحديث يهدي سوتشن هناك الزجاج يهدي سوتشن لما برتات تبلو فأجابني كذابها على ملسة التين لقد زارنا بأرقتم زيرونا الشيخ الفلاني قليم يبالو شيخ عشرة أيامين عصر كان زيرونا وتأخرت الدعوة دعواقن زيتالج إلى العقيدة الصحيحة ودسك لنو عقيدة قري متدرقوا دعوة زيتالج والسنة ودسنا متدرقوا دعوة بالهند بهند بسبب بمكنيات زيارته بسو زيارة مكنيات عشر سنوات عصر عمت السبا درقوا زيارة مكنيات دعوة ودوها لأسترامت زيجيتها اللتي قلت له كذا لسن بيالكوت كيف ذلك يهن ديت ليهوني شلال وهو عالم نسو عالم ايدا اللموين معروف يميتاوك بعقيدة السلفية لقدمتوشن عقيدة بمكتل يميتاوك سو ايدا اللموين بيه تيكوت قال كذا من علي إنه يهسو لا يميز اي ليم بين أهل التوحيد يتوهير بتوهير سويتنا وغيرهم بليلو تسويت مكاكل اي ليم يبقى هيرو هنداجر من الدنيا درجة وزيارة درجة يا سو زيارة سيادر زيارة درجة يماننا يا أهل التوحيد سايحون يا أهل التوحيد ثلاثة من جماعة شنو زي يروي متى يا سو دمو بس أم تلاك سونو تلاك عالمنا بس زيارة مكنيت للا تأثير في الترال ما لسنا وجانا قال إنه لا يميز يسوى ليهم بين أهل التوحيد وغيرهم بتوحيد سويتنا بليلو شو مكاكر لقد زار بأرقتن زي يروي مدارس الجميع كلن مدرسة وتشين زي يروي تمرت بيتوي وزكاة عطرتوال تزكية درقوال مدارس الصوفية أيوه يصوفية مدارس وشين مدرسة وشين تزكية درقوال لا توال ترون دهونو مبرتها شاسة توال والمبتدع يبي دعسة وشين مدرسة وشين وأصحاب الانحراف عندهم كتكلنيا وأصحاب الانحراف يتنشرات تتسوشين كتكلنيا أكيدة أهل السنة والجماعة يتنشرات تتسوشين ينسون المنقد اندازو تزكية درقوال لا توال من الدوبنديين كدوبندي وشين دوبنديين عالو عندها قروس والبرلويين برلوين من مبالوان وغيرهم كذهم وكالو ليلة يسوفيا طوري كواشنا شو ديوغنديين برلويين ميبالو يسوفيا طوري كواشوست ميمدوغنا شو ينزهم منقر تذكياسة طوال تساستو مالك وقد استفاد هؤلاء وقد استفاد بأرقيتم تتك موال هؤلاء النزي أصحاب الانهراف كتكلا نعم منقر تنشرات تتسويت من تذكياته كسو تذكيا السو مادات سلسطاتشو كسو مادات تتك موال وجمعوا سبسوال الأموال جنزبن بسببها بسو مكنات وما أكثر من يبزاد الرجو ما رأيتوا يا يوتن تزكياتي يا ترون تزكيا من يبزاد الرجو من علماء كعلماء يحسبون يمجمتون على أهل التوحيد بتوهير سويش لي للبرلويين لبرلويوج وأعداء السلفيين لا قدمتوا شيئا كده لما كتبوا سويش للناس ثلاث لهم سويش يمد الرجو تزكيا من يبزاد الرجو بتأمرزوا تزكيا نبرس يا درجين برهم على فن فيستفيدوا هؤلاء الذي سويش تتكمو من تزكياتهم بالنسو تزكيا وتخسر السنة وأهلها وتخسر تفاتم هونج السنة يسننا وأهلها يسننا سويش تفات هونج النسو من يادر ربوت الزا يادر ربوت إرداثا يادر ربوت تزكيا هنداغر هيدو لا نزي ديوبنديين برلويين لم يبالو جماعاتين يصفيا طريقاتين يمكتل جماعاتنا شو لنسو جماعات تزكيا بما درغو مكنات بأهل السنة والجماعة لي تصنوا صدروان ይሄ በህንዳገር የተከሰተ ታሪክ ነው ማለት ነው ስለዚህ አዲስና አልጀማዎችን ተከለለስ እናረው ከረታችን ጋር መሄዶ ታሪኩ ባይገባችሁም ታነቡታላችሁ ረጅም ስለሆነ ነው እኔ ማልጠቅሰው ታሪኩን ሌላ ቦታ ላይ ስታነቡት ይገባችኋል እሚሄ ከረታችን ጋር ግን ከረታችን ጋር አዲስና አልጀማ እነሱን መርዳት የነሱን ጥላቶችን መጥላት የአህልስና ወልጀማ መንሃጃቸው አንደኛው መስፈርት ነው መሰረት ነው ማለት ነው ያ ካልሆነ ግን የነሱን ጥላቶች መርዳት ማገዝ ተዝኪያ ማድረግ የነሱን ንጽህና በተለይ ስፔሻሊ ያሊሞች ተዝኪያ ትልቁ ቦታ አለው አሊሞች ለሆነ ጦሪቃ ለሆነ ቡድን ተዝኪያ ያደረጉ ማለት እነዛ ጀማዓዎች ተሰሚነት ተቀባይነት ያገኛሉ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ አሊሞች እያንዳንዱን ነገር ስለሚያውቁት ተዝኪያ ያደረጉ ማለት ጥሩነቱን ተናገሩ ማለት ሌሎች ከዛ በታች ያሉ ሰዎች ያንን ፍርቃ ሐታ ሊከተሉት ይችላሉ ማለት ነው እና በህንዳገር ያጋጠመው ምንድነው ለዚያ ራሂዶ ሰውየው የነዚህን የሱፊያ ጦሪቃዎችን መንገድ ተዝኪያ ሰጥቷቸው ነው የመጣው በዛ ሱ ተዝኪያ መሰረት እነሱ ገንዘብ ሰበሰቡበት እኛ መድረሳ እንዲ ተዝኪያ ሰጥቶብን እና ሰጥቶን ጥሩነቱን ሼክ እንትና ተናግሮትናም ተብሎ በዛ ሰበብ ብዙ ገንዘቦችን ሰበሰቡ ተጠቀሙበት ማለት ነው ነገር ግን ወተክቲሪ ሱነት ያህሊያ ለሱና ሰዎችና ለሱና ጥፋት ሆነች ማለት ነው رابعا አራተኛው ኡሱሉ መንሃጅ አህሊ ሱነት ወልጀማዓ የአህሊ ሱና ወልጀማዓዎች መንሃጅ መሰረታዊ ጉዳይ አራተኛው አልኢትባዕ መከተል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መልእክተኛ መከተል መጀመሪያው አዳዕወቱ ኢላ ኢባደቲላህ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አምልኮት ዳዕዋ ማድረግ ጥሪ ማድረግ ነው ሁለተኛው እንደነበረ ያልከው ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ሙፋሰለቱ አህሊል ቢድዓ ከቢድዓ ሰዎች መለየት የግድ ነው ሙፋሰለቱ አህሊል ቢድዓ ከቢድዓ ሰዎች መለየት ሶስተኛው መሐበቱ አህሊ ተውሂድ የተውሂድ ሰዎችን መውደድና ወመናሰረቲም እነሱን መርዳት በገንዘብም ይሁን በነፍስ አራተኛው አልኢትባዑ ለረሱል ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መልእክተኛ መከተል قال تعالى اللهم ان لنا ይሄ የነሱ ኡሱል ነው መሰረታዊ ነገር ነው ሰላ ወረብከ በጌታ ይሁንብኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠባቅ ከባድ ከባድ የሆኑ ነገሮች ላይ እየማለ ይናገራል ፈላ ወረብከ በጌታ ይሁንብኝ ላይ ኡሚኑን አላመኑም حتى يحكمك አንተን እስከሚያስፈርዱህ ድረስ አላመኑም فيما شجر بينهم በእነሱ መካከል በተከሰተው ጉዳይ አንተን እስካላስፈርዱህ ድረስ ثم لا يجدوا ከዛ በኋላ እስከማያገኙ ድረስ في انفسهم በነፍሶቻቸው ውስጥ حرجا شجرا مما قضيت انت بفردكو نغا ويسلموا اجس قال ستو درس تسليما اجي مستتن اجس قال ستو درس علامنهم الى الله سبحانه وتعالى يعني ينمش الله صلى الله عليه وسلم فرد بتككل اسكال تقبلوا درسنا بمكاكلاتهم بميغنيو نغر اساتهم اسكال اسفردوا درس علامنهم الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ملكتهم مكتل يقدس لهنا فلا ربك لا يؤمنون بجتا يهنبني علامنهم حتى يحكموك انت نسكم يفردوا درس فيما شجر بينهم ومكاكلاتهم بتكستوا قداي ثم لا يجدوا كذا اسكما ياغنوا درس في انفسهم بنفسوچاچو وس حرج شجرن انت بفرركو قداي بمن منم نفسوچ راساچو نفساچو وس منم ماينات شجر ليفطر يلبسهم معناتنو مما قضيته أنت بفرج كونجر ويسلمو تسليما الجمستة الجاس إسكال ستدرس فكل من أحدث شيئا فكل من يوم من أحدث شيئا يهنم قد يفتر في الدين بدينوست عدس النجار يفتر لم يأمر به الله الله على الززون ورسوله ملك تنيون على الززون فقد ابتدع بأونة مهسو بدعا فترال عدس النجار فترال فكل من أحدث شيئا يهنم عدس النجار ياسقين يفتر في الدين بدينوست لم يأمر به الله الله ملك تنيا على الززون ورسوله الله على الززوننا ورسوله ملك تنيا على الززون فقد ابتدع يهسو بدينوست عدس النجار فترال لنلال وكل بدعة بدعة فترة دمو ضلالة مثنى وكل ضلالة يندان دوات مثل دمو في النار يأسات تادر قالت ودأسات توس دالت فيجب الاستسلام فيجب يجب هنا الاستسلام الجمستة للنقل لما سرجع والدليل للنقل لما سرجع والدليل لما الرجاء يوم لنقلنا لدليل لما الرجاء الجمستة يجدنو الثابت يترقى قطل هون مرجوش الجمستة يجدنو عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله هناك ملك تانية ولا ترجعت لهون ومن رجعت الجمستة للنسو بتكلم يعني النسو مكبل جدنا قال تعالى الله من النار لقد أرسلنا بارجتم لكانا رسولنا ملك تانية وشاتنا بالبينات بمينا بما سرجع لكانا شوال وأنزلنا معهم كالنسو مقار أوردنا الكتابة متحفتنا أوردنا والميزان ميزاننا ما أوردنا ليقوم الناس سوش لكم زند بالقسط بفتر سوش بفتر لكم زند ملك تنيان ملك نال متحف تنم موردنا ميزان نم موردنا لله سبحانه وتعالى ومن زعم نجرجن يموجته سوى التكراكرة أن عنده من العلم سوزن دي على وقت ما لم يأتي به الله ملك تنيان المتوبت الله يا لا وردو ورسوله ملك تنيان المتوبت كهونة فقد خرج عن الإسلام يهسو كأسلمنا يوت على مالفنا ومن زعم يموجته أن عنده من العلم سوزن دي على وقت أن يزن دي على وقت ما لم يأتي به الله الله على متو ورسوله ملك تنيا على متو توكت يعني إذا قال لوكت الله إن ملك تنيا على متو تهنو يعني تشعل على سو فقد خرج يسوع برجت ميوتال عن الإسلام كإسلام ميوتال قال تعالى الله بالوالنا فلما جاءتهم بمتاتشاتشو جزي يرسلهم بالبينات ملك تنيو تشاتشو قلت بهنا من رجع بمتاتشاتشو جزي فريحوا تدستوا بما عندهم الناس زندبالو من العلم كوكت الناس زندبالو وكت تجسسوا الى الله سبحانه وتعالى يعني اني زين دالو عارف نو الله سبحانه وتعالى اندي بلوال قران اندي بلوال يتبال اي اني قدمي كاباتوچي يورسكوت كاجدادوچي كاياتوچي يورسكوت ايه نو اني زين دالو يتشالو يا له سو ايه كاسلام يوطال معناته لمن فلما جاءتهم رسلهم الله قدمو سلا نغرن بالبينات ملكتنيوچاچو جلص بهونه مرجا سيمطواچو فريحو تدسسوا بما عندهم من العلم اسو زين دبالو اوقات تدسسوا واهل الحديث يا حديث بالتبيتوچ جن هم أهل العلم الصحيح يتككلن يأوكات بالتبيتوش ناتشو يشاركون يقرالو غيرهم كالنسوج كاللوتقى يقرالو بمعرفة القرآن قرآن بمواك يقرالو ويزيدون عليهم بالنسوم لا يجمرالو بمعرفة السنة سنة بمواك أولا يعرفون كتاب الله يا الله القرآن يوكالو ثم كذابها لا يعرفون أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان ققر يوكالو يعني الحديث مالتنا ويزيدون يجمرالو عليهم بالنسوم لا بمعرفة السنة سنان بمواقع جمرانو ومن سلك يميقوازتم غير سبيلهم ومن سلك يميقواز غير سبيلهم كالنسو من قدوج للام من قد ميقواز شغف يشفنال بالاعترابات بما فأفنقاج وهم نقروج يشفنال والجدل بكركر والهواء بسميت يتشفني هنا ومن سلك يتقواز غير سبيلهم كالنسو من قدوج النسو من دينات شبلنال وأهل الحديث أهل الحديث يا حديث بالتبيتوج هم أهل العلم الصحيح يتككلن يوكات بالتبيتوش ناتشو يشاركون غيرهم كاللوشم قاي قرالو بمعرفة القرآن قرآن بمواك ويزيدون عليهم بأنهم لا يجمرالو بمعرفة السنة سنان بمواك يوكاتاتشون يجمرالو مجمرا قرآن كاوكوها لا كذا سنان يوكالو ومن سلك نقرقن يميقواز غير سبيلهم كالناس من قدوش شغف يشفنا بالاعترابات بما فنقجوش يشفنا والجدل بكركر والهواء بسميك التشفني هنا وتحكيم العقول عقل بما سفرد يتشفني هنا كذي من قدوش للام من قد ميكتل سو عقل انهم يسفرد وتحكيم العقول عقل بما سفرد والقياس قياس انهم ميكتلوا قمت قياس يبال ميفلق بس طوات اندت تماراتشوت طوات اندت سماتشوت القياس دولت تكفل على قياس الصحيح والقياس الباطل لمثالي قياس الصحيح طوات اندت تنقرنو عندي سو نبي صلى الله عليه وسلم كله مسكرين حرام بلو على ማንኛውም አምሮን የሚቀይር ነገር حرام ነው ተብሏል። ከዛ ጠላ حرام ነው ምናምን በዝርዝር አይነገር ማለት ቂያስ በዚህ እየቀየስክ ማንኛውም በአምሮ ላይ ተጽኖ የሚያመጣ ነገር حرام ነው ብለህ እየቀየስክ ታስቀምጣለህ። ይሄ ቂያስ ሶሂህ ነው ይባላል። ቂያስል ባጢል ደግሞ አለ አሁን የተከለከለው እዚህ ጋር ቂያስል ባጢል ነው። ወልቂያስ ቂያስን የሚከተሉ ግምትን ወራይ ራይንም እንደዚሁ የተከተሉ ነው የሚሆኑት። ወመን ሰለከ غير ሰቢሊን ከነሱ መንገዶች ሌላ መንገድ የሚከተል ሸገፈ ቢልኢትራባት በማፈንገጫዎች ይሸፈናል ወልጀደል በክርክር ወልሃዋ ስሜቱን ተከታይ ይሆናል ወተህኪም ልዑቁል አቅሉንም አስፈራጅ ይሆናል ወልቂያስ አልባጢል ባጢል የሆነ ቂያስንም ይከተላል ወራይ አመለካከቱንም ይከተላል። قال تعالى الله እንደነገረ وان كثيرا ብዙዎቹ ليضلون ያጠማሉ بأهوائهم بغير علم بأهوائهم بل بولداتهم بسميتهم بغير علم يا لؤكت سون يطمالو وان كثيرا بذوچو ليضلون بأهوائهم بس ليضلون يطمالو بأهوائهم بل بولداتهم بغير علم يا لؤكت واهل الهدي يا حديث بالتبيتوش جن هم اهل الهدايه يقناچا بالتبيتوش ناتشو ومخالفهم الناسون يميصرر اهل الضلاله يتميت بالتبيت نو الناسو اهل الهدايه يقناچا بالتبيت ناتشو ومخالفهم الناس اللي ميصرر دمو اهل الضلاله يتميت بالتبيت نو. قال تعالى الله نغرونا قالوا الحديثوچ يا قناچا بالتبيتوچنا اهل الباطل يضلاله بالتبيتوچن دون قد جاءكم بارغتم متولاچوال من الله كالله زند نور برهان متولاچوال وكتاب مبين جلص يونه مصحفتم متولاچوال يهدي به الله بسو ميمروبت يونه من يتبع ميكتلوهم رضوانه الله نودتا سبول السلام سبول منجد السلام السلام يونهچ منجد ميكتلوهم ويخرجهم يمياطاتهم هنا من الظلمات كجلماوچ الى النور ود برهان باذن رب باذنه بالله سبحانه وتعالى فقط كجلماوچ ود برهان يمياطاتهم هنا ويهديهم يميمرى هنا الى صراط مستقيم ويهديهم يمراچوال الى صراط مستقيم ود قطتنياو منجد يمراچوال الى الله ود قطتنياو منجد يميمرى هنا مصحف متولاچوال ስለዚህ قرانን የሚከተሉ ሰዎች يهديهم الى صراط مستقيم ود الله سبحانه وتعالى قطتنياو منجد يمراچوال اهل الحديث هم اهل الهدايه تبعلوتم لزان يا حديث بالتبيتوچ يا هدايه بالتبيتوچ ناتشو وقال لك اندزي الله من لنا وكذلك لك اندزي اوحينا اليك ود انت اوردنا روحا روحنا اوردنا من امرنا كنيا يونه روحن اوردنا ما كنت انت النبركم الى الله تدري ما كنت تدري انت يمتاوق النبركم مل كتاب كتاب من اندهونه ولا الايمان ايمان من اندهونه يمتاوق النبركم ولكن نغرغن جعلناه ادرجنا نورا برهان አደረግነው يهديبي بسو የሚመሩበት ይሆነ من نشاء من عبادنا كباروቻችን üst እኛ የፈለግነው ይሆኑ የሚመሩበት ይሆነ አደረግነው وانك انت لتهدي تمرالله الى صراط مستقيم ወደ ቀጥተኛው መንገድ انت تمرالله ይላል وهم اهل الرحمه ስለዚህ ሁለቱም የቁርአን አንቀጾች የሚጠቁሙት ምንድነው اهل الحديث اهل الهدايه የሂዳያ ባልተቤት እንደሆኑ ሊጠቁመናል واهل وهم اهل الرحمه وكذلك اوحينا اليك روح روح زقا قران ما يتفلقبت بزو بوتا لا روح يتلايه ترغم يميكتلو ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح زقا جبريل نو يلالو زقا كن روح يعني قران مالك وكذلك اوحينا وكذلك لك الذي اوحينا اليك ودان توردنا روحا من امرنا كنيا يونه قرانن ودان توردنا الى الله سبحانه زقا قران نو اندا جبابو نو يفسرو يلالو ان شاء الله استوسكني رسول وهم اهل الرحمه ذليون تناغروال ذليون تناغرو وهم اهل الرحمه اهل السنه والجماعه اهل الحديث يا حديث بالتبيتوچ اهل الرحمه اذنت بالتبيتوچ ناتشو قال تعالى وهم الله سبحانه وتعالى اذنت يميازن لاچو ناتشو ورحمتي اذنتي وسعت كل شيء وسعت يسفاتچ هونچ كل شيء كلنم نغير يسفاتچ يمتكاتت هونچ فساكتبها جدت ادرغاتالو للذين لنذا يتقون الله لم يتنققوا سوي ويؤتون الزكاه زكاتهم لم يسطوا والذين هم لنذا باياتنا يؤمنون بنيا انقصوش لم يامنوا سوي جدت ادرغاتالو الذين نذاناچو بنيا انقص يامنوا يتبعون الرسول ملكتيان يمكتلو النبي الاميه ما بمصاف يمايتلن يونه نبي الامي ما بمصاف يمايتل الذي يا يجدونه ياغنيت يونه مكتوبا عندهم من الناس زندي تصفو ياغنيوت يونه في التوراة بتوراتاتشو لاي والانجيل عندهم بانجيلاتشو لاي تصفو ياغنيوت يونه تورات ان انجيل لاي الله ملكتني عليه الصلاه والسلام انديمتو ياقوتا تناغروات مان بمصاف يمايتل نبي انديمتا يامرهم يمياذاتشو سيون بالمعروف بملكام وينهاهم يميكلكلاتشو سيون عن المنكر كمطفو ويحلوا لهم لنفسهم يمفقد الله توسيهن الطيبات ملكام يهونوا نقروتين يمفقد الله توسيهننا ويحرموا عليهم بالنسهم لا يرمي ما يدرق بها توسيهن الخبائث وشاشاوتين بالنسهم لا يرمي ما يدرق بها توسيهن ويضعوا عنهم كالنسهم لا يمينس على توسيهن إسرهم شجرة والأغلال ما نقول التي ياتي كانت عليهم بالنسهم لا ينبركين ما نقول يمينس على توسيهن الملك تنيا عندما يمتع الله سبحانه وتعالى يعني الملك تنيا يمكتلون أتشو أهل الحديث مالك ورحمتي وسعت كل شيء إذنتي كلنا نجري سفاحونك فسأكتبها يعني أي قدرت هذا الرجال له على الله سبحانه وتعالى الذين لنا زيت تقونا الله لم يفروا ويؤتون الزكاة زكانوا لم يسطوا والذين هم بآياتنا يؤمنون بين يوم أنكس لم يعملوا لهم نما ناتشو الله أنكس لم يعملوا الذين يتبعون الرسول الله الملك تنيا يمكتلوا النبي الأمية من بمتاف ما يتليهون النبي الذي يا نبي يجدونه يا جنوتي هنا مكتوبا عندهم الناس زند تصفه في التوراة والإنجيل بإنجيلنا بتوراة لا يتصفه يا جنوتي هنا يأمرهم يميزات هنا بالمعروف بملكهم وينهاهم عن المنكر كما تفهم مكالكلات هنا ويحل لهم للنسهم يمفقد الله الطيبات تروي هنا نجروتين يمفقد الله هنا ويحرم عليهم بالنسهم لا يرمي ميادر قباته الخبائث وشاشة نجروتين ويضع عنهم كالنسهم لا يميسوا قد الله يميانس الله إسرهم شجر والأغلال ما نقول التي كانت عليهم يجب أن نسلا ينظروا كن ما نقول يمنا سلاش يهون النبي يمكتلون أشوا إنما الله يانقص يمكتل يهون سويج بالله أنقص يأمن يهون سويج مالك الذي عمل الحديث من دون أشوا هم أهل الرحمة يأذن بالتبيت أشوا الله سبحانه وتعالى أذنتين قدرت هذا الرجال له سلالة أذن الله شو عن مالك لما الله لم يفر سويج أذنتين قدرت هذا الرجال له سلالة وغيرهم كنسوج قالوا جن أهل الفرقة والضلالة يا فرقة إن يتميت بالتبيتوش ناتشو أهل الفرقة يا فرقة يمكفاف لنا والضلالة يتميت بالتبيتوش ناتشو فقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم نزيم فقد مر بأرقتم ألفوال بنا بنيا قوله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا نقر ألفوال قد منا يتنوى المالفنا تفرقت اليهود يهودات كفاف لالو على 71 فرقة وده 71 بدن أو 72 فرقة وين وده 72 بدن والنصارى مثل ذلك نصارى كم من دزيو وتفترق أمتي يعني أمة تكفف فلالش على 73 فرقة وده 73 بدن تكفف فلالش كلها في النار إلا واحدة عند دولة الله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم وقوله للا الله ملكتنيا إني أني قد تركت فيكم بأرقتم بنانتو ستتشالو ما إني اعتصمتم به أتبكاتشو كيازاتشو فلن تضلوا أبدا فلن تضلوا إما تتموبتي هنن أبدا نزل آلم إما تتموبتي هنن نقروش تتشالاتشو هلو النسم كتاب الله يا الله قرآننا وسنة نبيه يملكتنيا وسناناتشو ومن سلك يتقواز غير سبيلهم كالناس من قدوج إن حرف تنشراتته عن الصراط المستقيم كقتتن يوا من قد ينشراتته وسلك يقواز سبيل أهل الشقاق سبيل من قد أهل الشقاق يتكت تكبال تبيتوش من قد أهل الشقاق يتكت تكبال تبيتوش من قد يقواز ومن سلك غير سبيلهم كالنزي كأهل السنة الجماعة من قدوج يقواز إن حرف ينشراتته عن الصراط المستقيم كقتتن يوا من قد وسلك يقاذل سبيل أهل مش أهل الشقاق يتكت تك بعد سبيل سويش من قد يقاذل قال تعالى الله سلالا فإن آمنوا كمن بمثل ما آمنتم به ننتبه منا شبت أمسايا لك ننتبه منا تعدرقوا كمن فقد اهتدوا بأرقت امتمروا إلى الله سبحانه وتعالى صحابو تندمنوا تعدرقوا كمن يتمران نون الله وإن تولوا كذيقن كافن قطوا كزوروا فإنما هم في شقاق النسو بجكت تك استناتشوا إلى الله وقال أهون ما الله من إلى النار والسابقون الأولون والسابقون قداميوش والأولون يمجمروش نزاك يمجمروش نا قداميوش من المهاجرين كمهاجروش نا والأنصار كأنصاروش كسداتوش نا كرداتوش والذين اتبعوهم من نسونم يتكتلوا بإحسان بملكهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم الله كان نسو ودو الله شوال النسو مدوال وعد لهم جنات جنتنا ما زقيت والله شوال يالي قتلات فيجب الطاعة فيجب يجدنو الطاعة متازز الكاملة ملوي هنا متازز يجدنو لله لا اللهنا ولرسوله لملك تنيا ويجب الطاعة متازز يجدنو أول الأمر يا قديون بالتبيتوش من المسلمين كمسلمات يا قدي بالتبيتوش هون سن متازز يجدنو يعني مريوش مالك ما أمير تدرج سوتشن الناس سن متازز يجدنو ما أطاعوا الله ورسوله اللهنا ملك تنيا يا ززوتن ويجب يجدنو رد ملس مستت ما تنازعنا يمن الكراكر بث النجر رد مملس مالك ويجب يجدنا ردوا مملس ما تنازعنا فيه بتشك عتشك نبت قد إلى الله ورسوله ودع الله أنه ودملك تنيوم مملس يجدنا قال تعالى الله سلم لنا يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناك سويت شوي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله الله تعززوا وأطيعوا الرسول ملك سنعون تعززوا وأولي الأمر منكم يقول دايون بالتبيتوش تعززوا يعني أمير تدرقوا سويت شنم تعززوا من اسكال هنا درس بمعسي اسكال عززوا درس مالتنا حتى جرباه بيدبدب انكوا جنزبه بيسترق انكوا تعززاتشون يا لوت جنزبهم بتكما جربهم بتدبدب انكوا تعززاتشون يا لوت يا الله ملك سنعون عليه الصلاة والسلام تتعززاتشون من اسكال هنا درس بمعسي اسكال عززون درس بونجل اسكال عززون درس يعني بمفارقة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة وش من جد إنك قرن بالذات كلا جزء درس كتير كلا نوع منهج، كلا إنشارات تدرس، بفلقونا جربيهم حتى جربهم بمتوه، جنزبهم بيوسدبهم قا تتعززات ولا مالهم. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يقدام بالتبيتوكن، فإن تنازعتم كتتشك أتشك أتشوف في شيء بهون قدايوس فردوه ملسوت إلى الله والرسول ودع الله النواد ملك تنيو ملسوت إن كنتم كهوناتشو. تؤمنون بالله بالله يمتامنونا واليوم الآخر بما ترشوا كان يمتامنوا كوناتشو ما تكاتشكاتشون قدي ودى الله أنه ودى ملك تنياو ملسوت ودى الله أنه ودى ملك تنياو أي إلى كتاب الله وسنة رسوله ودى الله قرآننا ودى حديث ملسوت ويجب التحاكم ويجب يقدنوا التحاكم فرد مفارد مفارد يقدنوا إلى شرع الله بالله حققا والامتثال ما تكبر لأمره يا الله أنت إذن وأمر رسوله ملك تنيا وامتزاز امتثال مدرج متكبر متعزز يجدنه وعدم الخروج على موتة عن ذلك كذي نجر على موتة يجدنه ويجب يجدنه التحاكم إلى شرع الله بالله حققات مفارج يجدنه والامتثال متكبر لأمره يا الله امتزاز وأمر رسوله ملك تنيا وامتزاز متكبر يجدنه وعدم الخروج على موتة عن ذلك كذي نجر على موتة يجدنه بالتحاكم بمفارج للطاغيات بتأوتات بمفارج كالله بالله حقيقات كما فرد على موتى بطاغيات البشر بسولجوج تاوت بالنسو بمفرد وقوانينهم بالنسو حق منجس الله سبحانه وتعالى القران يورده وياله بالنسو حق منجس بمفرد كالله شريعه على موتى يقدنه يعني كالله حق منجس كالله سبحانه وتعالى حق على موتى وقوانينهم يا سوتين حق منجس بمكثل مالها الناسون تمرت ممار الناسون قواني الله أعلم هي العلماء مسألة قال تعالى الله من إلى النار ألم ترى أتملكة من إلى الذين ودى النزع يزعمون يمي قمت ودوهن تأتملكة من أنهم الناسو آمنوا أمننا اللي يالو يمي موقت ودوهن تأتملكة ألم ترى التايم من إلى الذين ودى النزع يزعمون يمي موقت أنهم آمنوا إنيا أمننا اللي يالو يمي موقت ودوهن التايم بما أنزل إليك ودى أنت بتوردو أمننا اللي يميلو وما أنزل من قبل كانت بفيت بتوردوا لا أمننا ليالو يمي موجود ودهن سوى شتين يريدون يفلقان أن يتحاكموا مفردين يفلقانوا إلى الطاغوت ودت أوتاتهم مفردين يفلقانوا وقد أمروا بأرجتهم تعذون بر أن يكفروا به بس هو الناس تقبلون أن ذكروا تعذون بر ويريد الشيطان شيطان جن يفلقان أن يضلهم ليتماتوا ضلالا بعيدا روك هنا كنت ميت ليتماتوا يعني أي لا مراجعة لها من ملش إلى الله في هنا كنت ميت ليتماتوا شيطان يفلقان لنا لله أمننا لله نجرق على من أمي لنا الله سبحانه وتعالى من أمي هون سويت بتعوتات يمفردنا الله سبحانه وتعالى عندي كفر بعض ذات شو نجر عند السبب له بعض ذات شو نجر بعد ما السبب لا شو ومن استحسن شيئا بعقله ومن استحسن تروى درجة تملكته شيئا بعقله بعقله يهون النجر تروى درجة تملكته دون الرجوع للسنة وده سنة سايملس دون الرجوع للسنة وده ملك تنيو منجد وده الله منجد سايملس يهون النجر تروى درجة تملكته فكاد نسبة بأرجت إيسو أستقطال محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان أستقطال إلى الكتمان وده مدبك ونسبة أستقطال شريعته ينبيونم شريعة حققات إلى النقص وده قدلة أستقطال لمن يا الله ملك تنيان عليه الصلاة والسلام ملك عم نجر هنو بارياتشون أماتشون بزالة يلا ززبت نجر يلمنا كما تفهونه يكلكلوت يالكلكلوت قد جاي يلمنا مالهم ومن استحسن شيئا يهون النجر تروى درجة تملكته بأكله بلب بولد وعقلون تتكمو قرآن إنه حديث يالون سايحون عقلون تتكمو تروى درجة تملكته يعني شريعة لين دون الرجوع للسنة وده سنة سين ملس بشريعة قدوس يهون النجر تروى درجة تملكته كشريعة كذا زوج يهون النجر فكاد نسب محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا أستقطوا شوال إلى الكتمان وده مدبك ደብቀዋል። ጥሩ ነገር ይሄ ነገር ጥሩ ነበር አልነገሩንም እያለ ነው ማለት ነው። ላዚሙ የሚያስይዘው ያ ነው። ላዚም አልቀውል እሱ ባይናገረው እንኳ ላዚም አልቀውል ሰውየው እየሰራ ያለው ስራው የሚያስይዘው ያንን ነው። ወነሰበ ሸሪዓተሁ ሸሪዓውንም አስጠግቷል። ኢለ ነቅሲ ወደ ጉድለት ለምን ለምን ቃለ ተዓላ አላህ እያለ ነውና አልየውመ አክመልቱ ለኩም አልየውመ ዛሬ የዓረፋ ቀን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያወረደው ቁርአን ነው። አልየውመ ዛሬ አክመልቱ ለኩም ለእናንተ ሞልቼላችኋለሁ፣ ዲነኩም እምነታችሁ ሞልቼዋለሁ፣ ወአትመምቱ አለይኩም በእናንተም ላይ ውያለሁ፣ ኒዕመቲ ጸጋዬን ውያለሁ፣ ወረዲቱ ለኩም ለእናንተም ወድጄላችኋለሁ፣ አልኢስላም ዲና ከእምነት እስልምናን ወድጄላችኋለሁ ይላል አላህ። ፈልሙተመሲክ ቢሱና ሱናን አጥብቆ የያዘ ሰው ሁወል ሙተቢዕ እሱ ተከታይ ነው፣ ለሃ ለእሷ ለዛች ለሱና ተከታይ ነው። ቢሰምዒ በመስማት ወጣዓቲ በመታዘዝ ወተስሊም እጅ በመስጠት ወተስሊም አልሙሂብ ሊአህሊሃ እንዲሁም አልሙሂብ ወዳጅ ነው ሊአህሊሃ ለሱና የሱና ሰዎችንም የሚወድ ነው። ፈልሙተመሲክ ቢሱና ሱናን አጥብቆ የሚይዝ ሰው ሁወል ሙተቢዑ ለሃ እሷን የሚከተል ነው። ቢሰምዒ ወጣዓ ቢሰምዒ በመስማትና በመታዘዝ ያችን ሱና የሚከተል ነው። ወተስሊም እጅ በመስጠት المحب لأهلها عندهم يا سنان سويت يم يود هنا نو مالك الذي تقلل سنان درقو عراس تنيا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان مكة منهج أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة منهج في الدعوة إلى الله ودع الله من قد ستارو ليلن يو أصلنا مسارتي قدائنا مالك. خامسا أمستنيا الإخلاص إخلاص አህለ ሱና ወልጀማዓዎች ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መንገድ ሲጣሩ في الدعوة الى الله ሲያስተምሩ አምስተኛ መስፈርታቸው ወይም አምስተኛ ኡሱል መሰረታዊ ነገራቸው ምንድነው? አልኢኽላስ ነው። ኢኽላስ ማጥራት ስራቸው ለአላህ ብሎ ነው የሚሰሩት ለሰው ብሎ አይደለም። አልኢኽላሱ ኢኽላስ ማለት هو تزكية النفس ነፍስን ማጥራት ነው። من شوائب الهوى ከስሜት ቅርንጫፎች شوائب ቅርንጫፎች ማለት ነው ጀመዕ ነው። من شوائب الهوى ከስሜት ቅርንጫፎች ነፍስን ማጽዳት ማለት ነው። ኢኽላስ ማለት ቢሰባት በመጽናት አለ ሱና ሱና ላይ በመጽናት ከልቦለድ ከስሜት ቅርንጫፎች መጥራት ይሰማ አልኢኽላስ ኢኽላስ ይባላል። هو تزكية النفس ነፍስን ማጽዳት من شوائب الهوى ከስሜት ቅርንጫፎች ነፍስን ማጽዳት ቢሰባቲ አለ ሱና ሱና ላይ በመጽናት ከስሜት ቅርንጫፎች መጽዳት ይሄ ኢኽላስ ብለን እንጠራዋለን። قال تعالى الله من لنال هو الذي يانو الله بعث يلاك هنا في الأميين بالنزاب ما هي موت وسط يلاك الله شيء هنا نو رسولا ملك تنيا منهم كنسو هنا الملك تنيا أي من جنسهم كنسو كسول جي هنا الملك تنيا يلاك الله شيء هنا نو يتلو عليهم بالنسو لا يميان بالله شيء هنا آياته في الله آياته في الله آياته يميان بالله شيء هنا ويزكيهم يميات أداة شيء هنا ويعلمهم الكتاب متحفتنم يميات أوقات شيء هنا والحكمة الحكمة هنا الحكمة هنا الحديث مالك حكمة تبابن المياه سوقاتي هنا مفلقبت حديث المياه سوقاتي هنا وإن كانوا بيهون منكوا من قبل كذاب فيت بيهون منكوا لفي ضلال مبين قلت بهون تميتست بيهون منكوا الله يانو برنزابة بما هجمان حزبوش لي ملك تنيان إلاك اللات يهون والذي بعث في الأميين الله مالت يانو بما هجموش إلاك اللات ورسولا منهم كالنصي هنا ملك تنيان يتلو عليهم بالنص لا يميان بالله وآياته الله نيات ويزكي مما يتداتشو ويعلمهم الكتاب متعفت مما يتوقاتشو والحكمة ويعلمهم الكتاب قرآن مما يتوقاتشو والحكمة حديث مما يتوقاتشو هنا وإن كانوا من قبل كذام بفيت بيهون منكو على في ضلال مبين قلت بهون اتميتوست بيهون منكو وقال تعالى هنما الله من إلنال لقد من الله الله بأرقتم والا اللاتشو لقساتشو على المؤمنين بمؤمن وشلاي الله سبحانه وتعالى والا يعني لقسات لقساتشو إذ بعث فيهم إذ بعث بلاك جزي فيهم بالنس وسط رسولا ملك تنيان بلاك الله شو جزي من أنفسهم كالنس هنا يتلو عليهم بالنس لا يميان بالله شو هنا آياته الله آيات ويزكيهم النس لم يميان بالله شو هنا ملك تنيان لك الله شو الله سبحانه وتعالى من نبلون يتر ويتمت أدكم الله سبحانه وتعالى تلك من بس هو لجوش لك وعلا شو ولا توج كل تلك من دنو ملك تنيان ملاكم أرلا لزانو الله سبحانه وتعالى ميمت أدكم لقد من الله على المؤمنين በሙእሚኖች ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዋለላቸው ትልቅ የሆነን ውለታ በእርግጥም ዋለላቸው ይላል አላህ። ምን ስላደረገ? ኢዝባአተ ፊ ረሱላ ሚንሁም ሚን አንፉሲህ ከነሱ የሆነን መልእክተኛ በላከላቸው ጊዜ የትሉ አለይሂም አያቴ የአላህን አያቶች የሚያነብላቸውና ወይዘኪም የሚያጠዳቸው የሆነን መልእክተኛ ላከላቸው። ወይ ቃሉ ለአህሊ ልጀና ለጀነት ሰዎች የሚባላሉ ያኒ ወይዘኪም የምትለው ናቸው ተፈለገች ይባል አይደለ? ወይዘኪም የሚያጠዳቸው ያኒ የጠዱ ሆኑ ናቸው በኢኽላስ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ሊያጠዳቸው ነው መልእክተኛን የላከላቸው ስራቸውን ከየትኛውም ሸዋኢብል ሀዋ ከስሜት ቅርንጫፎች ያጠዱ ይሆኑ ናቸው ወይقالوا لأهل الجنة የجنة ሰዎች ይባላሉ طيبتهم ምንኛ ማረላችሁ فادخلوها جوات ذي الجنة ውስጥ خالدين ዘውታሪዎች ስትሆኑ ግባት ይባላሉ فتطهير النفوس ነፍስን ማጽዳት وتطيبها ጥሩ ማድረግ وتنقيتها ማጽዳት من الهوى كسميت والقبائح عندما اصياسي كونوا نظروج والذنوب كونجل ظاهره بجلصم يهون والباطنه باطنون دبقون يهون جلصون يهون من مهمات الرسالات مهمات انغبغابي كونوا نظروج نو الرسالات كملكتنيوش انغبغابي غداي وسط نو ومن اسباب دخول الجنه جنات كمغبيام عنده مكنيات نو الى فتطهير النفوس نفس ماقدا وتطيبها طرو مدرج وتنقيتها ماقدات يعني تنقيتها من الذنوب كونجلسان يقداش مدرج تنقيا تطهير ياو امارنيا سلام ما يغلطاتو تطهير ماقدات معناه ما طهارا النفوس نفس وتطيبها طرو مدرج وتنقيتها اسوانم ماقدات من الهواء كسميل والقبائح قبائح قشاشا كونو نغروت والذنوب كونجل الظاهره والباطنه جلسن كونو دبقم كونو ونجلوش ماقدات من مهمات الرسالات انغبغابي كونو يملكتنيوچ انغبغابي كونو كملكتنيوچ غداي وسط نو ومن اسباب دخول الجنه جنات كمغبيا مكنياتوچ اندنيو على تعالى الله لنا وسيق الذين وسيق ينادلو الى الله سبحانه وتعالى يقيام كان الله سبحانه وتعالى سلا قيام كان بحديث ينغرن وسيق ينادلو الذين انزا تقوا ربهم جيتاچون يفروا يتتنققوا يهونوت ينادلو الى الجنه ود الجنه يمرى ينادلو زمرن بودن سيون ببودن تدرغو وجن ود الجنه يمرالو حتى اذا جاءوها اسكم يمطوا درس وفتحت ابوابها بروچوام يكفتولاچوال وقال لهم للناس يملواچوال خزنتها زبنيوچ الجنه زبنيوچ يلواچوال سلام عليكم يا الله سلام بنانته لا يهون طيبتهم منين يا مارلاچو فدخلوها جوات خالدين ዘውታሪዎች ስትሆኑ በሉ ግባት ይባላሉ የጀነት ሰዎች ማለት ነው ያኒ እነዚህ ሰዎች በመን የተነሳ ነው ቢተጥሂር ንፉስ ነፍሳቸውን ያጠዱ ከወንጀል ያጠዱ ሚነል ቀባኢህ ከቆሻሻ ነገሮች ያጠዱ ስለሆኑ ነው ይሄንን የሚያገኙት ማለት ነው ወከዛሊከ በተቃራኒው ወሲቀለዲነ ከፈሩ ኢላ ጀሃነመ ዙመር የጀሃነም ሰዎችም ወደ ጀሃነም ቡድን ተደርገው ይነዳሉ ከዛ በኋላ እነዚያ የጀሃነም ሰዎች الله سبحانه وتعالى قطعاتهم ازاي قمتاشوال معناتهم قال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم نو ميلواچو انذان انذينيوچو مندي نو ميلواچو الم ياتيكم رسل منكم يجهنم سوچيت يا الله منكتني علمطاچو نبر اندي بلو نو متيقواچو انذين سلام عليكم يا الله سلام بنانته لا يهون نو ميلواچو وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم كجيتاچو ملكتني علمطاچو من يتلون عليكم ايات ربكم يجيتاچون انقص يمنبلاچو هنا وينذرونكم لقاء يومكم هذا يهنن يزاريون كالله غا مگناኘتن يهنن يزاريون كن يمياستنققاچو هنا ملكتني علمطاللاچو من يلواچو بتقارانو گن انزيهن سلام عليكم طيبتم يا الله سلام بنان تلايون منيا يا مار هونلاچو فدخلوها خالدين بلو جنات كبو يبالالو بمن دون يهن ياغنوت بتطهير النفوس نفساچون بماطداتاچو كونجلنا كقشاشا نغروش سلازي اخلاص ونجل ك شوائب الهوى كسميت قرنچافوچ مطرات يهلو سنوال جماعة مسرتاوي گداي نو معناتو فالتوحيد الخالص فالتوحيد الخالص ترت يال توحيد راسو يهلو سنوال جماعة توحيد ترت يال نو دوغون شركه تتقلقلوا عدل فالتوحيد الخالص ترت يال يهونو توحيد لله تعالى للاله يالو الله هو الاساس يهي مسرتاي گداي نو الاول يمجمرو مسرتاي گداي ايو توحيد راسو اخلاص يسفلگوال توحيد راسو اخلاص يسفلگوال يعني كشرك كليلوچ نگروچ يتقلاقله مهون يلبت يترال يهون يگبوال فالتوحيد الخالص لله تعالى ترت يال يهونو توحيد لله سبحانه وتعالى هو الاساس الاول يهي مسرتاوي هنا يمجمريا مسرتاوي هنا گداي نو لتطهير النفوس نفس لماقدات يمجمريا مسرتاي گداي ايو ነፍስን ማጥራት አራተኛው መሰረታዊ ጉዳይ ነው ብለናል ነፍስን ለማጥራት ደግሞ ዋናው ምንድነው ተውሂዱል ኻሊስ ትርት ያለ የሆነው ተውሂድ ነው وتزكيتها ما ترى من أدران الشرك كشرك قشاشوش أدران جمع درك من أدران الشرك كشرك قشاشوش نفس ما تزاتنا والبدع كبدع والخرافات كخرافات زي قبا كما يبالون يدور خذ عبالات يبال الخرافات والهواء كسمي نفس ما تزاتنا والصلاة صلاة وذكر الله اللهم وسات سبب لتزكية النفوس النزي كله نفس لما تزات مكنياتوش ناتشو وأنه يمجمّر نفس لما تزات تلقوا مكنياتنا نفس ما تزات من دون بلنا جنة كم يسقبون قروش وأنه يونو بلنا نفس لما تزات تلقوا مكنيات دقنو التوحيد الخالص لله لالله سبحانه وتعالى ترتي عليه هنا توحيد والسنو وتزكيتها يتأدي هنا من أدران الشرك كشرك وشاشوات والبدع والخرافات كبدا عنا كخرافات يتأدي هنا والهواء كسميت يتأدي هنا توهيرنا إيه يمجمّروا نفسنا لما زدت ميتكمنا جرنا والصلاة صلاة من ذو وذكر الله اللهم وصل سبب لتزكية نفسنا لما زدت مكنياتنا شو عن النفوس وترك الفواحش أيها النجار لما تو مكنياتنا شو ما صلاة ذكر الله اللهم وصل المنكرات الفواحش والمنكرات منكرهم يتكلكلوا نجاروتشنم لما تو يتتألهم نجاروتشنم لما تو مكنياتنا قال تعالى الله عندما نجرنا من بلوا الله إن الصلاة صلاة تنهى تكلكل على أنا الفحشاء تياف كون نجاروتشنا أي الزنا يقول كزنا نا تياف كون نجاروتش والمنكر إرم كون كتكلكل كم يتألوا نجاروتش بمولو تكلكل على ولا ذكر الله أكبر الله ما وصف دمو بتأمي بلتنا والله يعلم الله يوكل ما تصنعون إن أنت مستروتني يوكل عند عند عند شيخ عند تتيجو سجدالو صلاة يجن كأياف نجر للتبكين على شالك شم بلو شيء كيك منالو صلاة نفتش نيت تبالو متسجدو صلاة تككلين يا رجل ما لفنا على بلزة الله سبحانه وتعالى تناجر البرق تنينا الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلة كالله بلت أونا تناجر يلا يلا يا الله سبحانه وتعالى أونا تنيا تناجر يهونو أملك صلاة كأياف نجر تتبك علش بلوا لنا تتبك علش بتككلين متسجد كونه والصيام صوم من دزه سبب من أسباب التقوى تقوى الله فراشا كما جينا من قدوشنا والصيام صوم من دزه سبب مكنياتنا من أسباب التقوى تقوى الله فراشا كما جينا من قدوش عندنا قال تعالى الله لا يا أيها الذين آمنوا نان تأمنا تسويش فيه كتب عليكم أي فرض عليكم بنا أنت لا قدتها تدرج الصيام صوم كما كتب قدتها عندنا برهلو على الذين بنزل من قبلكم كنان تبنا بفيت بنا برتزوش لا قدتها عندنا برهلو لعلكم تهون زن تتقون الله فريوش تهون زن سلذي الصيام سبب للتقوى صومها هون بتككل الله فراش على بوست سكالات جنيا لدرس صومها تكبينته تككل الناس أمار اللي ميجي صوم كلهم على ذم والقصاص قصاص من دزيه قصاص بدر موتاتا سبب من أسباب التقوى مكنياتنا يتقوى الله فراش على ما جنيت ليلين يوم مكنياتنا قصاص قال تعالى الله بلونا لنا ولكم لنا أنت الله في القصاص بقصاص لنا أنت الله حياته هي وتعالجه يا أولي الألباب إن أنت يلب بالتبيتوش لعلكم تتقون اللهم فريوش تهون زند بلو علينا يسواس تاك الله شوى يسواس موت عطا تاك بدر موت عطا النفس الله سبحانه وتعالى يقدلي يقدل بلو علا يقدلي يقدلي يسواس موت عطا من يقنيال مالسو تاكوا اللهم فراشا يقنيال بلو علا الله سبحانه وتعالى وخلق الله الخلق الله فترة فترة ليعبدوا ليعملكم ويتقوا لفروت لتنككوا فترة شوال الله قال تعالى اللهم بلونا فترة التفتروت الله سبحانه وتعالى ليعملكم لفروتنا قال تعالى اللهم نالل يا أيها الناس نان تيسوا لجوتشوي اعبدوا ربكم جتاتشون أملكوا الذي خلقكم يا يفتراتشونون والذين من قبلكم كنان تنبفت ينبروتن لعلكم تتقون اللهم فروشتهم زند الله فطرتن يفطروا علامه لمندنو اسو اللي فروت ليتنققوتنا لياملكوتن كኛም بفيت يتفطروتم لذاو صوم كኛ بفيتم نبره كኛ بفيت نبره علامه مندنو اللهم فريوج لما درك لتقوى لما غنيت نو الله سبحانه وتعالى مدير لاي نمو سوچنم سيفطر انيانم كኛ بفيت يالوتنم سيفطر علامه مندنو لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى نندنا ملكونا ندنفرون واكرم الناس عند الله كسوچ كله الله زند كبر يالو اكرم الناس كبر يالله عند الله أكرم الناس عند الله الله زين كسوة كله كبر يالله أتقاهم الله مفرين فلذي فعال الداعي بدأ إلي إلى الله وإذا الله من قد بميت الرسولي يجدنو فعلى الدائي بس لا يلبت إلى الله ود الله من قرب متر علي أن يخلص لا ترى في دعوتي بدأوا وترت لا درك لوجهه الكريم لوجهه الكريم لازال التكبر لهنو لا الله فيت بلو لسرى يقدنه لا يقصد لا يسب الرياء رياء لا يسب يقدنه ما سب يلبت رياء يا يلني المالتك والسمع يسمون لني المالتك يهنن ما سب يلبت والرئاسة سلطاننا ما سب يلبت والمطامع الدينوية يدين تكموشين ما سب يلبت مطامع تكم في اللاغوت الدينوية يدين يهون تكم في اللاغوت ما سب يلبت وده الله من قد يمتع راسه إخلاص يقدنه مالك لمن؟ لأن العبادة عملك إذا دخلها كجبا شيء من ذلك كالنزي نقروش عنده بصوت كجبا يعني من الرياء يولي والسمعة يسمولي والرئاسة سلطان مفلق والمطامع الدينوية ليلوش يدين تكموش مفلق النزي عملك وتست ويم سوية ودع الله من قد ستارة النزي نقروش عنده كاللبت علي منون دلوي يو كاللن دلوي تلك سونون دلوي بلو النزي نقروش كاللبت لأن العبادة عملكوت إذا دخلها شيء النذي نقروش كقبوبت من ذلك هون كتكتسنا تشوست لم تثمر التفرم ثمرتها فروان التفرم ولم تؤد مهمتها ولم تؤد مهمتها أنقب قابي النظام أتملس ولم تؤد أتملس مهمتها أنقب قابي النظام وردت تملس عليك على صاحبها ببال تبيت عليك تملس عليك سبحان الله النزينة جروش بنتنك كاشي الجبل وكذلك مين مارون سو حتى بتأم بتأم جن رئام متنك كله بس وده الله من قديم يتعرى استمر لهم يسمو عارف بتأم سلم ياس تجر شيطان وده سو لجوا سمتا كلهم بمية على قدر أقولهم بلا نال بالفعل من لا ينبر أكيد توهير لنا على قدر أقولهم يسوي لجوا بتجن الزبوت لكنه من المياه درجاتهم باك ماشوا بمجن الزبوت لكنه أمي وسوي ساتشوا فتنا وسط الناس جباتشوا أمي أوقون بإلمي متعبثات أمي أوقون دمو بل لا نجري متعبثات بدنيا بزيهنهم بدنيا متعبثات سلزي لن تنكك جبانات بزي بكون مالكنا فأول يمجمروا من تسعر بهم النار أسات مجمر يمكتع تلباتشوا سوتش يوم القيامة يكام كان أسات يمكتع تلباتشوا سوتش ثلاثون صوص تسوتش ناتشوا إيه هادسنا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام يتناقروا تادسنا وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة يكام كان أسات يمكتع تلباتشوا سوتش ثلاثون صوص تناتشوا المراؤون يمجمر يواتشوا ليولين يمسروا ناتشوا مراؤون ليولين يمسروا سوتش ولتنيا المقاتل يمقدر سون لا الله سبحانه وتعالى بلو مقدر سون فملك جهاد وتو حتى جهاد وتو اساتي قام كنت تقاتل بتالك والقارئ سبحان الحي الذي لا يموت والقارئ يمقرا قاري قران يقرا حافي والمتصدق عندهم صدقه يمسطسوا لغير وجه الله يا الله انفيت سايفلغو يهنن يمفصموا سوج واول من تسعر بهم النار يقام كن يمجمر اساتي متقاتل باتو سوج ناتشو الله سبحانه وتعالى من يلاچوال انت كلني بلا حد لم يتغادلكو جغنا نو انديلو نبر ازو مدر لاي جغنا تبلحال انت دمو عالم يهون كلني بلا حد لم عالم اندي تبال نبر ازو تبلحال يلو الله سبحانه وتعالى من ازو بالدنيا لاي تبلحال يلاچوال معناتنو سلازي الاخلاص اخلاص يجدنو بسرا لاي معناتنو يقال لكل واحد منهم يقال يبال لكل واحد منهم لياندانداچو يبالالو إنما فعلت هذا النزهن يسرّاتشوت إنما فعلت هذا النزهن يسرّاتشوت ليقالوا اندي تبالونا فقد قيل بأرقتم تبلاتشوات اندي تبالونا بأرقتم تبلاتشوات أنتم كاريو أرايه اندي تكارال كاري اندي تبالنا بأرزا تبلها اللي بالال لا الله بلوم يتقادلون نزو ثم يسحب على وجهه كذابو هلا ثم يسحب يتالالو على وجهه بفتاتشو ويلقى في النار في نار جهنم ودي جهنم ساتم يتالالو وكل نبي يقول لقومه ايان داندو نبي لهزبوچو ميل نبر تملكتوت اخلاص اهل السنه والجماعه ودي الله منجر سيطارو كنسو مسرتاي گداي وست اندنياو مسرتاي گداي وست نو معناتنا ايان داندو نبي لهزبوچو سيطارا من يل نبر لهزبوچو لا اسالكم عليه اجرا بزي بمطارا بتري لاي أجرنا لتأييكاتهم كفيانا لتأييكاتهم ملونا برنبياتهم لا أسألكم عليه مالا ገንዘብን አልጠይቃችሁም ላ አስአሉኩም አለይ በዚህ በመጣራበት ጉዳይ ላይ ማለን ገንዘብን አልጠይቃችሁም ይሉ ነበር ህዝቦቻቸውን ሲያስጠነቅቁ ያንዳንዱ ነብይ ማለት ነው ስለዚህ አልኢኽላስ የግድ ነው ማለት ነው ፈሊህዘሪ المسلمو مسلمو ሊጠነቀቅ ይገባዋል من الوقوع كمودق في حبائل النفوس كنفس ወጥመዶች ውስጥ حبائل ወጥመድ النفوس كنفس ወጥመዶች ውስጥ ከመግባት ሊጠነቀቅ ይገባዋል والهوى ከስሜት ወጥመዶች ውስጥ ومخططات الشيطان كشيطان اقدم مست كمودق لتنقق يغبوا مخططات اقد وين ممريا الشيطان كشيطان ممريا وين مقدس لتنقق يغبوا التي ياتي تفسد عليه عمله تفسد عليه متبلاش هناك عمله سراون متبلاش بيت كهونهچو الشيطان اقدنا حبائل النفس كنفس وتمدوش لتنقق يغبوا وليحرص ليغواغوا يغبوا على اخلاص النيه لله نياون لله بلو بماطرات لي يغواغوا يغبوال تعالى لذا لاله هيا له هو الله وتزكيه النفس نفسن بماطدات لي يغواغوا يغبوال وتطهيرها اسوان بماطدات لي من النفاق كنفاق سبحان الله النفاق بتام كبادنا اشد هو نو الله سبحانه وتعالى يا الله ملكتنيا علماءات من يلالو سوره البقره مجمريو اكبابي لا الله سبحانه وتعالى للمؤمنين باهري ب14 ايات ب4 ايات كجلته بحالا منافقوچن بسنتن يجلته أسرى ولد وأسرى رتكبر أنك اسمه الله سبحانه وتعالى يتكساته لا من دنه يعني بالنفس مكنات دلائي ميامتوت فتناتشو بتقام كباد سلوهن يا منافقوش مالن وتطهيرها من النفاق نفسا كنفقنا مادات والرياء كرياء مادات والحسد كمكنينات والكبر ككرات وسوء الظني كمتفوتر التاري والغرور كمشنقل وجمع الامراض اتك عليك كلهم بشتاوات نفس متبك مسلمو يتبك بتال الالم وجميع الامراض كلهم بشتاوات ولا شك من مترتر لهم انه يه كلما قويت بتنكرش قطر عقيده المسلم يا مسلم عقيده بتنكرش قطر واتبع بتكتلش قطر سبيل الله يا الله منجد وسنه رسوله يا ملكتنياو منجد كلما بعيده براقه قطر نو ان هذه الامراض كنذي بشتاوش براقه قطر نو الفاتيكه ميبطاطسو يهون فاتيكه متبطاطسو يهون ميبطاطسو يهون التي ياتي تحليق الدين دينن كمتلاج كهونو كنذي نغروش سيرق نو وتجعل يمتادر صاحبها بالتبيطان مفلسن ديها متادر من الحسنات كملكام سرا ديها متادر كهونو نغروش سيرق نو يلال ولا شك منم ترتر يلوم انه غداي كلما قوي يمتتنكروا ويم يتنكرت يمتهدوا عقيده المسلم يا مسلم عقيده واتباع سبيل الله يا الله منجد مكه يمتتنكروا وسنه رسوله يا ملكتنياون منجد مكه يمتتنكروا كلما بعد براقه قطر نو ان هذه الامراض كنذي بشتاوي سويو يراقه بمتا قطر عقيده يتنكرت تهدالج يتنيوچون هذه الامراض كنذي بشتاوي الفاتيكه كمي بطاطسو كون التي ياتي تحليق الدين دينن كمتلاج كونهش بشتا براقه قطر وتجعل يمتادرك صاحبها مفلسا بالتبيطان ديها كمتادرك بشتاوات يراقه بمتا قطر من الحسنات كملكام سرا بالتبيطان ديها كمتادرك مطفو نغروش براقه قطر نو عقيدهو متنكرو ولو كان عنده من الاعمال السوزند بينور منكو سرا الشيء الكثير بتام بزو يهونو سراوش بينور منكو كنذي نغروش كراقه درس عقيدهو يتنكرش اتهدن يلونا سلازي الاخلاص ماطرات لله بلو سرا مسرات يجد نو من اصول دعوه اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه دعوه ود الله من غير ما يتعرض بساعات خمسنيوا مسفرت ناعت معناتها سادسا سدستنيا اهل السنه والجماعه ود الله من غير تتعرض مسرتاي غداياتهم الشمول يكاتته نو لكل الدين كلهم دين يكاتته نو اهل السنه والجماعه تري دعواتهم وين استمروتاتهم الشمول اكاتاتش نو يكاتته نو لكل الدين دينن بمولو ያካተተ ነው ወደዕዋ لكل الناس دعواتهم لهሉም ሰው ነው አይከፍሉ ይቺ ለወጣት ብቻ ይቺ አረ ይሄማ አንተ ሽማግሌዎቹ እንደዚህ ስለተውህር ተነገርኩ አረ የሚመጣ የለም አይሉ ሁሉንም ነው የሚያስተምሩ الشمول ያካተተ ነው لكل الدين የሁሉንም የዲን ክፍሎች ያካተተ ነው دعዋቸው يعني سلا اخلاق ብቻ አይደለም دعዋ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ سلا فضائل الاعمال ብቻ አይደለም አህለ ሱና ወልጀማዓ ሁሉንም የዲን ክፍል ያካተተ ነው ነገር ግን እስቴፋኖ ቀደም ተከተላል አይደለ በተውሂድ ጀምራ እያለ ይቀጥላል ይሄ ነው يا أهل السنة والجماعة يدعوا منهجاتهم على إنه فإن هذا الدين يهدين أنزل الله الله سبحانه وتعالى أورد وتعالى كاملا ملوا درجو شاملا أكثا درجو كل من أكثا درجو أورد وتعالى فإن هذا الدين يهدين أنزل الله الله أورد وتعالى كاملا ملنا شاملا أكثا أكثا درجو قال تعالى اللهم بلونا قل بلهبل يا محمد إن صلاتي يعني صلاتي ونسكي إردي ومحياي هوتي ومماتي متم لله رب العالمين لا الله لا علامات جتانو بل لا الله أيوة مولون دال يسولج هوتو موتم لمن لا الله فلذي هذا الدين كامل شامل يهدين مولونا يكتتي هنا لا شريك له لسو شريك له هنا أملاك لسو نوب لهبل وهو عام يهدين تكلنا ياتكال لنا جميع الثقلين ولتنم بدنوك ثقلين ولت يكبروا بدنوك معلن يعني الجن والإنس ولتنم بدنوك عكاتتنا صغيرهم تنشم يهون وكبيرهم تلكم يهون ذكريهم واندم يهون وأمتاهم سيتم يهون إنسهم وجنهم سوم يهون جنهم يهون كلهم عكاتتنا يهون دين الله سبحانه وتعالى نبينا ملاكاته لزام حديثنا الجماعة دعوات يادرقو كدام تكتل الله ونجي أمي أستمرو التمرت هلو نمي أكتتنو أرى النسوكو بكا أرى هاكرار يارين اللي ولقزي سلا توهير لهم يا رقوايا ولقزي بكا توهير توهير لان لا والله أهل السنة والجماعة هم علماء الرافخين تلك وكتي الله شو راتشو بل يلوش بيستدبون منكوا من يزعموا بأنه عالم من يعلمنا نيالو بمي قمتو سووش بيستدبون منكوا من يالو نمسدواش علماء الحيض والنفاس يهيدنا نفاس وعالم يلوات أهل السنة والجماعة عالم وشين مالك الناس كو سلا جهاد ياكم أمي أوكت من دم بتشانو أنا سلا نفاس الناس سلا من أمني أوكم جيل لا من يأكل بيلو أشوال من أمي هون سويت تلك سرعة درجو مي كترش جهاد بتشا يهون بدون أشوال جهاد بتشانو والناس بيت تلك سرعة أتفتو متفات سلا ما يدقفو ويم أتفتو متفات يتكلك كلام عارف لا ويم هذا أنا تنت قال لا سنت أبرم متعرفات شو سويت يعني الناس سلا ما يدقفو بتشا من يلو أشوال ولما لهيت الناس وسلاهيت الناس اللي نفاسانو ليلا من يأكلو جبت على لا والله هم الرافخون بالعلم تلك وكثي الله شو بهلم ملكو بهلم ملكو تلك وكثي الله شو نشوا أهل السنة والجماعة بهلم ملكو وكثي الله نعم أستمروا تسد مار كدم تكتل ينوروا على نجي الناس ونسي أستمروا كدم تكتل على نجي بهلم نجر تلك وكثي الله شو نشوا عليهم اللهم من النار يا الله ملك تنيان وما أرسلناك إن يا الله نهم إلا رحمة للعالمين لعلمات إذنة عدر جننجي الله كنهم وقال تعالى هنا الله من إلال وما أرسلناك الله كنهم إلا كافة للناس لسول جوج بتك اللي بيهون ننجي بشيرا ونذيرا أبصارنا أسفرار عدر جن أتك علي لسول جوج بيهون ننجي الله كنهم إلى الله وقال سبحانه هنا الله من إلال يا أيها الذين آمنوا إن أنت سول جوج وي أدخلوا في السلم كافة وده إسلام تك اللي بلا تشوفه إلى الله سبحانه وتعالى أيوه وده دين باند بكل عدل من مثقبه عندو نزا عندو نار لما مثان تلتلو ادخلوا في السلم كافة تكل اللي بلا تشوقبو ولا تتبعوا اتكتلوا خطوات الشيطان يسيطان ممرع اتكتلوا إنه لكم السلنة انت عدو مبين قلت هنا تلاتها تشهنوا النايل على الله سبحانه وتعالى وده إسلام تتقبه كافة تكل اللي بلا هنو مثقبه على بلا زي توهير في النكاك عن كتكته ولقي زي فضائل متناقرك هنا ويم دقمو توهيد ان يتناقرك ولقي ሌሎችን ነገሮች ምትረሳ ከሆነ ይህም ችግር ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ተውሂድን ታስተምራለህ ስለ ተውሂድ ታውቃለህ ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮችንም ሌሎች አማሎችንም ትማራለህ ማለት ነው። ፈጅው ነገር ግን በአሁን ሰዓት ተውሂድን ብቻ የሚማር ሰው ራሱ የለም። ተውሂድን የሚጠላ እንጂ የበዛው ስለ ተውሂድ የሚያስተምር የለም። ፈጅው ልኢማኑ وقال تعالى هنا ما الله من يلنال افتؤمنون ታምናላችሁን ببعض الكتاب بمصحف تبكفلوا ታምናላችሁን وتكفرون ببعض كذاب كفيلو تستباب بلا الله شوني لنا أيه الدين كله التوحيد بلنا البلد ما أنه الكتاب كله التوحيد الله سبحانه وتعالى القرآن كلهم سلا توحيد نوم يعرفوا له العلماء إما خبر عن الله سلا الله سبحانه وتعالى منا قروا إما خبر عن إبادتي عن إخلاص إبادتي لله وإما الله سبحانه وتعالى عمل كوتن ببتشينة ندمي ملك ندمي قبا ما استمرنا وإما سلا الله سبحانه وتعالى ببتشينة عمل لك سويت سلا الناس أجر منا قروا ወይም ደግሞ ያላመለኩ ሰዎችን በአላህ ጋሩ ሰዎችን ስለነሱ ቁጣት የሚያስተምር ነው ከዚህ አይወጣም ቁርአን ስለዚህ አላህ ምንድነው የሚለን አፈቱሚኑ ነቢባ በከፊሉ አምናችሁ ወተክፍሩ ነቢባ በከፊሉ ታስተባብላላችሁን አይደለም በሁሉም ነው ልናምን የሚገባው ማለት ነው። ፈጅቡል ኢማን ማመኑ የግድ ነው በጀሚዕል ኪታብ በሁሉም